بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 43 من هذه السلسلة بعنوان الأشاعرة وأهل السنة ومؤتمر غروزني. يقول صاحب السؤال منصور شيخ عمر: اليوم وقعت في حوار مع سلفي وتحدثنا عن مؤتمر غروزني وعلى ما أقره المؤتمر من إبعاد أهل الأثر المثبتة من مظلة أهل السنة والجماعة، ودار بنا الحديث للقول بأن المذاهب كلها عدا أحمد بن حنبل هم من الأشاعرة. هل هذا الكلام صحيح؟ وكيف يمكن أن نثبت ذلك بالدليل؟ طبعا قبل أن أجيب على سؤال هذا السيد المحترم، أريد فقط أن أوجه رسالتين من خلال هذا الأمر. الرسالة الأولى لأعضاء مؤتمر غروزني، والرسالة الثانية للمعارضين لهذا المؤتمر. قبل ذلك، طبعا مؤتمر غروزني هو مؤتمر أقيم في الشيشان، استضافته مدينة غروزني عاصمة جمهورية شيشان يوم 25 أغسطس 2016 ميلادي، تحت عنوان من هم أهل السنة والجماعة؟ بيان وتوصيف لمنهج أهل السنة والجماعة اعتقادا وفقها وسلوكا وأثر الانحراف عنه في الواقع. لهذا عنوان المؤتمر، حاول أن يوصف أهل السنة والجماعة ويبين من هم ويحدد بدقة من هم. وقد حضر فيه شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب وكثير من المفتين وكثير من الشخصيات الإسلامية تحت رعاية الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قادروف. طبعا هذا المؤتمر خرج بمجموعة من النتائج، من بينها تحديد أهل السنة والجماعة بكونهم الأشاعرة والماتريدية يعني في العقيدة، وبكونهم في الفقه أهل المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأهل التصوف النقي كما يقولون يعني السائرون على طريق الإمام الجنيد. يعني هذا عموما، هذه أهم توصية خرج بها هذا المؤتمر. طبعا دعا هذا المؤتمر في توصياته إلى إحياء الأشاعرة وإحياء المذاهب المعروفة الماتريدية وغيرها والمذاهب الفقهية، وإقامة تعاون بين المؤسسات الكبرى في العالم الإسلامي كالأزهر والزيتونة والقرويين وغير ذلك. طبعا كثير من التوصيات محترمة، لكن بعض التوصيات التي رأيت أنها فيها نوع من اللي هو تحديد أهل السنة والجماعة بهذه الطوائف فقط، يعني هذا فيه إشكال كبير. طبعا هو الذي وإخراج، طبعا هم صرحوا بإخراج من يسمون السلفية من هذا السلفية أو مذهب أهل الحديث أو مذهب أهل الأثر من أهل السنة والجماعة. طبعا في المقابل قام مؤتمر آخر أو قامت مؤتمرات أخرى تناقض هذا المؤتمر وتضاده، منها مؤتمر أقيم في الكويت بعنوان المفهوم الصحيح لأهل السنة والجماعة وأثره في الوقاية في الغلو والتطرف، وحاول هذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات معارضة تماما للمشروع السابق أو للمؤتمر السابق. يعني صار يعني الأمر يعني للأسف يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قالت اليهود النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فمؤتمر الكويت قال للأشاعرة والماتريدية والصوفية: أنتم لستم أهل السنة والجماعة. ومؤتمر غروزني قال لأهل الحديث والأثر والسلفية: أنتم لستم من أهل السنة والجماعة. وطبعا أنا مع كوني أتفق مع الكثير مما أفرزه مؤتمر غروزني كما ذكرت، وهو مواجهة التطرف الذي لبس لباس السلفية ولبس لباس أهل الحديث، لأن معظم الجماعات المسلحة السلفية أو كل الجماعات تقريبا السلفية عفوا المسلحة السلفية، بالإضافة للعنف المعنوي الذي يستعمله السلفية بمعارضة المسلمين وتكفيرهم وإلى آخره. طبعا لكني يعني تمنيت لو لم يحصل هذا الأمر، أو تمنيت لو حصل الأمر بطريقة أخرى، يعني بدل أن يكون المؤتمر تحديد أهل السنة والجماعة من هم، الدعوة للوحدة الإسلامية واعتبار كل المسلمين لهم حق من كلمة السنة، سواء كانوا شيعة أو كانوا إمامية أو زيدية أو إباضية، أو كل طائفة من المسلمين لها حظ من السنة والجماعة، يعني حتى السلفية أنفسهم لهم حظ من السنة والجماعة. وبالتالي بدل أن يكون الحديث عن إخراج جهة من الجهات يكون عبر وضع ضوابط لماهية السنة والجماعة. لهذه الضوابط تتمثل مثلا في قضايا معينة أخلاقية، في قيم روحية، في قيم عقدية، ومن خلالها طبعا كل شخص أو كل جهة تسعى لأن تتحقق بهذا الشعار العظيم كونها أهل السنة. لأن كلمة أهل السنة هي التزكية، يعني الشخص عندما يقول أنا من أهل السنة أي أني من الجماعة، من الفرقة الناجية، أي أنني ضمنت النجاة، أي ضمنت اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنني لم أغير ولم أبدل ولم أحدث، أي أنني في نفس الخط الذي سار فيه الأنبياء والأولياء. وطبعا هذه تزكية عظيمة وتحتاج إلى شروط، وبالتالي اعتبار يعني وضع مقاييس معينة، يعني مفاهيم معينة واعتبارها أهل السنة، هذا فيه إشكال كبير جدا. وبالتالي يصبح الدين مجرد يعني قوانين إيمان، مثل ما في المسيحية. المسيحية وضعوا قانون إيمان، من التزمه فهو مؤمن بالمسيحية، ومن عارضه فهو محروم أو مطرود أو من الهراطقة أو يسمونها إلى آخره، نفس الأمر. مع أن السنة كما ذكرنا منهج يشمل الحياة جميعا، ليس فقط معاني عقدية، هو معاني عقدية، معاني روحية، معاني ذوقية، وأهمها هو البعد الإنساني في السنة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل بعدا إنسانيا، لم يكن يعني في بوتقة ضيقة، أو لم يكن متقوقعا على نفسه. الإسلام هو رحمة للعالمين، وبالتالي عندما نشكل كيانا داخل الأمة باسم أهل السنة، نخرج منه من نشاء وندخل من نشاء، هنا طبعا إشكال كبير نتشبه فيه بما حصل للمسيحية عندما كانت تعقد المؤتمرات لطرد جهة معينة، مثل ما حصل في أول مؤتمر عندما طردوا الأريوسية، طردوا أريوس الموحد واعتبروه مهرطقا. طبعا هذا نفس الشيء للأسف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال اتبعونا سنن من قبلك حذو القذة بالقذف. فإذا هنا المؤتمرات في الأصل اجتماع المسلمين يكون اجتماع للوحدة والتألف. طبعا مع علمي، طبعا أقول هذا الكلام بأن المتطرفين من السلفية الوهابية و يعني أفتوا الفتاوى، وسنرى إن شاء الله فتاواه في الأمة، في أهل في الأشاعرة خصوصا، وفي الماتريدية وفي المعتزلة إلى آخره. ولكن لا ينبغي أن يستفزنا أحد، ولا ينبغي أن نقوم بردود أفعال. يعني المؤمن ينطلق من القيم ولا ينطلق من ردود الأفعال. فلذلك إذا وزننا تصرفات من يسمون بأهل الحديث وأهل الأثر، نجد أن هناك تصرفات شرعية ومن السنة لا يمكن إنكارها، وبالتالي لا نستطيع أن نعزلهم من السنة من ذلك الأمر. مثلا صلاتهم، شعورهم أنها، أو بناء على اجتهادات اجتهدوها، لا نستطيع أن نقول أن صلاتهم غير صحيحة. لا نستطيع أن نقول صيامهم لا يوافق السنة. لا نستطيع أن نقول قراءتهم للقرآن غير موافقة للسنة. لا نستطيع أن نقول إيمانهم بعقائدهم جميعا، حتى لو كان فيها تجسيم. طبعا فيها تجسيم، نعم، وأثبتت ذلك في كتبي، ولكن مع ذلك أقول هذا منتهى عقولهم، هذا قدرتهم العقلية. هكذا فهموا النصوص فهما حرفيا. طبعا أنا لا أميل للتكفير بأي كان. وبالتالي هذا جهدهم. طبعا الإنكار عليهم كما ذكرنا هو تكفير الأمة، تبديع الأمة، إخراجها، وضع قوانين للإيمان مثل ما حصل في الأمم الأخرى. يعني كأنهم يملون على الله سبحانه وتعالى، هذا الإشكال. وطبعا هذا ليس هينا، يعني الشخص الذي يخرج على الأمة بالسيف، الذي يكفر الأمة والذي يبدعها، هذا خطره عظيم. ولكن كما قلنا، كيف نواجه هذا التطرف؟ نواجهه بالعلمية، نقول لهم أنتم في مواقفكم التعبدية أنتم أحرار فيها، في مواقفكم الورع إذا حرمتم شيء أو حللتم شيء فلكم اجتهادكم، ولا ننكر عليكم شيئا اجتهدتم ووصلتم فيه إلى نتائج معينة، ولكن ننكر عليكم هذه المواقف. وبالتالي كان يمكن لهذا المؤتمر أن يحدد، أن يقول من السنة أن لا نكفر المسلمين، من السنة أن نتعامل بالرحمة مع المسلمين، من السنة التعامل بالوحدة مع المسلمين. وبالتالي كل شخص يحمل هما تقريبيا وهما وحدويا يكون ضمن الأمة. لكن عندما نقول لا، نقول الأشاعرة، فهنا إشكال. لأن الأشاعرة أنفسهم، أبو حامد الغزالي وهو رأس من رؤوس الأشاعرة شكا، هو نفسه شكا في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، أن بعض الأشاعرة كفروه. لأن الأشاعرة في مرحلة من المراحل وضعوا قوانين دقيقة للعقيدة الأشعرية، وبالتالي كل من خالف جزئية منها يكفر أو يبدع. حتى بعضهم وصل إلى درجة حتى الأدلة نفسها، يعني لابد أن توقن بالأدلة نفسها بنفس الصيغة التي صاغوها، وطبعا هذا إشكال يعني كبير. وبالتالي طبعا هذا خاصة في فترة التي كانت لهم فيها نوع من السلطة، فترة مثلا السلاجقة أو فترة مثلا الأيوبيين، في فترات كان الحكم فيها أشعريا، فكانت لهم بعض السطوة. يعني حتى المازري هو أشعري متشدد، قال في الغزالي كلاما شديدا، والغزالي نفسه ذكر هذا الأمر في فيصل التفرقة بأن هناك من يعتقد بعض العقائد، وكتب هذا الكتاب لأجلهم، لأجل ظاهرة التكفير التي نشأت عند الأشاعرة، ونفس الشيء عند الطوائف الأخرى. وبالتالي المنهج السديد الذي تمنيت لو سار عليه مؤتمر جروزني أو مؤتمر الكويت أو أي مؤتمر، المؤتمرات هي اجتماع لجمع كبير من العلماء. الأصل أولا أن يدعى جميع العلماء من جميع المذاهب، أن يبحث فيه عن الحلول الواقعية للمشاكل التي تقع فيها الأمة، ثم تكون نتيجتها هي الوحدة. للأسف نجد مثلا الكاثوليك والأرثوذكس مع خلاف بينهما يجتمعون ويتوحدون، وهناك مشتركات بينهما، بينما المسلمين طبعا يصنف بعضهم بعض. ولهذا طبعا الإشكال الذي وقع فيه هذا المؤتمر، طبعا هذا المؤتمر كما قلت عارضته جهات كثيرة، يعني عارضته حتى جهات سلفية، طبعا عارضه اتحاد علماء المسلمين وغيرهم طبعا، وهؤلاء يعني هم من ساهموا في الإجرام الذي حصل في الأمة. ولكن معنا مع الشهادة لله وكلمة الحق تجعلنا لا نستسلم، لا نقول لأن فلان مثلا آل الشيخ مثلا أو السلفية عارضوا هذا المؤتمر نحن لابد أن نوافقه. نحن لا ننطلق من منطق الاستفزاز أو مخالفة الآخر، ننطلق من قيم، فالقيم تدعونا إلى ماذا؟ حتى لو الآخرون ما فعلوا ما فعلوا، فنحن نصحح. لأنه كثير من السلفية أو ما يسمون أنفسهم أهل الحديث أو أهل الأثر هم في الحقيقة مغرر به، هم جهلة يعني إنصاف متعلمين، أكثرهم عوام، وبالتالي يسمع الخطب العريفي والقرني وغيرها فيتأثر وينفعل، وخاصة مع الضجة مع الضخ الإعلامي الكبير، فبالتالي يقع في هذه الجماعات. فبالتالي عندما نواجههم نحن بتطرف آخر يحدث العكس، يصبح الصراع. لكن عندما نواجه، الله تعالى يقول إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فمؤتمر كروزني خاصة في شيخ الأزهر وفي مشايخ كبار، كنا نتمنى أن يكون وحدة إسلامية، لأنه الإشكال الذي فيه يعني أنه في من حيث لا يشعر لم يخرج فقط أهل الأثر أو أهل الحديث أو السلفية، وإنما أخرج طوائف أخرى من المسلمين، أخرج الإباضية مثلا. الإباضية يتفقون مع المسلمين في كثير من حتى عقائد التنزيه، العقائد التنزيه الموجودة عند الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة هي نفسها عند الإباضية. أخرج الزيدية مع أن الخلافات فرعية بين المسلمين، أخرج الشيعة الاثنا عشرية، وطبعا هذا كان في مصلحة الغرب، وخاصة اللي أقامته اللي كانت تحت رعاية الإمارات العربية المتحدة. والإمارات العربية المتحدة عندها صراع مع إيران، وبالتالي هي لم تستهدف فقط السلفية وإنما استهدفت كذلك الشيعة الاثنا عشرية. فبالتالي عند إخراجهم من هنا إدخالهم في متاهة أهل البدعة، وطبعا هذا لا يصح. البدعة كما ذكرنا في كثير من كتبنا، البدعة موجودة في كل الأمة، في كل فرد، كل فرد يتهم نفسه بالبدعة، قد يكون مبتدعا في قضية من القضايا. وبالتالي لا نستطيع أن نجعل البدعة في وتناول البدعة كقضية وليس كجماعة. لا نستطيع أن نقول جهة معينة بدعة، نقول أن هذا القول بدعة، هذا التصرف بدعة، مثل ما قلنا عن السلفية أن مواقفهم من المسلمين بدعة، تشددهم بدعة، حملهم السلاح على المسلمين بدعة، ولكن صلاتهم سنة، قيامهم الليل سنة، قراءتهم القرآن الكريم سنة. يعني نميز الأفعال، وعندما أناقش شخصا لا أقول له أنت كلك بدعة، نقول لك أنت الحمد لله فيك كثير من السنن، ولكن هذه بدعة حاول أن تتخلص منها. وبهذا المنهج يمكن أن نصحح الأخطاء. القرآن الكريم علمنا ذلك، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وهكذا عندما نخاطب مثلا شيعي متطرف أقول له نعم أنت تصلي كمسلمين، تقرأ القرآن كمسلمين، ولكن لماذا تسب مثلا؟ هذا طبعا أقصد الشيعة البريطانيين، ياسر الحبيب وأمثاله، لماذا تسب الصحابة؟ لماذا تلعن؟ لماذا تؤذي مشاعر الآخرين؟ لماذا تفسد الوحدة الإسلامية؟ نعم، هذه القضايا التي أطرحها عليه، لكن لا أطرحه عليه مثلا إذا قال أحب الإمام علي، قل أنا أيضا أشترك معك في حب الإمام علي. إذا قال أحب الإمام الصادق وأخذ عنه، نقول نحن كذلك نحب الإمام الصادق ونستفيد منه ونعتبره إمام الأئمة المسلمين، وهكذا. إذا هنا هكذا الحوار يكون، وبالتالي يعني كان الأولى بالمؤتمرات الإسلامية جميعا أن تكون منصات للوحدة الإسلامية. طبعا الآن مؤتمر الكويت، يعني هذه ربما رسالة وجهتها لمؤتمر غروزني، ولمن يعني، لأن الأشاعرة بعد ذلك أصبحت لهم نوع من الصولة كما يقال، وعادت لهم نوع من الهيبة، وصاروا يفخرون نحن أهل السنة. فطبعا لا، أنا أقول ذلك، أنا أقول لكل شخص هذه دعوة، أنا لا أستطيع أن أقول أني أهل السنة. أهل السنة هذه الله تعالى هو الذي يقولها لي، لست أنا الذي أقولها. لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أقول يا رب اجعلني من أهل السنة، يا رب اجعلني من المتبعين لسنة نبيك، اللهم لا تجعلني من المبدلين والمغيرين، اللهم لا تجعلني من المحدثين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة، مع كونهم كانوا يعيشون معه، قال لهم في الحديث المعروف، من رأى أبو بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما شهد، لما رأى شهداء ورسول الله شهد لهم، هذا الحديث في الموطأ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نحن أيضا، قال لا أدري ما تحدثون بعدي. حتى الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف، لا يذادن أقوام عن الحوض، أعرفهم ويعرفوني، فأقول ما السبب؟ قال أحدثوا بعدك. إذن هنا لا يدري الإنسان ماذا يحدث. والسنة كما يقول، أن حتى أبو حامد الغزالي وغيره الصوفية تكلموا عن السنة، ليست شيئا بسيطا، ليست كلمات نحفظها، ليست الصفات العشرين أو الأربعين وغير ذلك، ليست هذه الأمور، هذه معاني ذهنية يمكن لأي شخص أن يحفظها. والله تعالى يوم القيامة لن يسألنا عن الجوهرة أو الخريدة أو الطحاوية أو الواسطية، لما يسألنا عن هل تمثلت فينا السنة؟ هل تمثل فينا الإيمان؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. السنة أعظم، السنة هي الرحمة التي كانت في رسول الله، الرأفة التي كانت في رسول الله، الزهد الذي كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك الآن شخص يقول أنا أهل السنة وعنده القصور، وربما ويؤيد، أنا عايد القرني مثلا عنده قصور وأروها حتى في قنوات فضائية، وفي نفس الوقت يسخر من اليمنيين الذين يموتون جوعا ثم يزعم أنه من أهل السنة. أي سنة هذه؟ هل من السنة أن تشبع ويصبح وتكون لك القصور وإخوانك في اليمن يقتلون ويموتون ويجوعون؟ طبعا هذه ليست سنة، حتى لو كانت لك أفكار تتصور أنها سنة. الدين ليس أفكار، الدين قيم أخلاقية، الدين مواقف. إذا وقفت موقفا رجوليا وأيدت إخوانك في اليمن ونصرتهم وقلت كلمة حق عند سلطان جائر، حين ذاك تسمى أهل السنة، سنة في هذا المحل. إذا السنة ليست شيئا سهلا. الآن للأسف أصبح يقال لمليار مسلم أنه مسلم، أنه أهل السنة، كم كذا يقول، يفخر بعضهم على بعض. سمعت مرة شخص يقول نحن أهل السنة مليار والشيعة فقط 100 مليون أو كذا عدد. يعني من قال لك أن هذا المليار كلهم مسلمين؟ لو كان هؤلاء كلهم سنة لتغير العالم. يعني كثير لا يصلون، الكثير يسبون الله ورسوله، يسبون الله جهرة، المهم أن لا يسب الصحابة عنده. يعني هذا ما يوفوا من هذا للسنة، وبالتالي هذا خطأ. السنة لا ينبغي أن نغرر بالناس ونقول لهم أنتم أهل السنة. شخص لا يصلي، أنا مرة سمعت في قناة العربية مذيعة متبرجة ويظهر أنها لا علاقة لها بالدين، تقول لنا السنة ونحن السنة، يعني وكلامها، قلت أي سنة هذه؟ وطبعا تقول هذا الكلام ضد، لتضرب الحرب الطائفية ضد العراق وضد إيران وغيرها. هل السنة هي دعاوى؟ السنة هي سلوك، هي قيم، هي أخلاق. ولذلك يعني حتى الأولياء الصالحون كانوا يخشون على أنفسهم يعني أن ينهاروا، أن يردوا. حتى قال بعض الصالحين، قصته أبو حامد وغيره طبعا، قالوا يعني شخص إذا قيل له تموت أمام الباب يعني عن الإسلام، أو تسير يعني أيام وتموت شهيد، فقال أموت الآن يعني على الإسلام، ولا أنتظر أيام، لأني أخاف على نفسي، أخاف السوء الخاتمة. إذن هذا القضية. الورع، أين الورع؟ السنة يمثلها الورع، يمثلها التقوى، يمثلها الزهد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان؟ الشخص الذي يملأ أمواله وخزائنه بالحرام ثم يقول أهل السنة، هذه ليست كذا. يعني هذا كلام، هذا ليس كلامي، هذا كلام كبار علماء أهل السنة، كلام أبو حامد الغزالي، كلام الطوسي في اللمع، كلام المحاسبي في الرعاية وغيره، كلام أبو طالب المكي في قوت القلوب، يعني كلام كل الصالحين، هم أثبتوا يعني هذا الأمر وذكروه بتفصيل. بعد هذا أود أن أذكر شيئا مهما يتعلق بما سأله السائل المحترم الشيخ منصور الشيخ عمر، كتبته في كتابي كلكم كفرة، يمكنكم الرجوع إليه، وهو بعنوان فصل بعنوان السلفية وتكفير المدارس العقدية. ذكرت فيه طبعا تكفيرهم المطلق للأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والإمامية والزيدية وغيره، طبعا هم يكفرونهم. فقد ذكرت ثلاث نماذج تكفير لتكفير الأمة جميعا. أولها النفي، طبعا هذا الكلام ردا على مؤتمر الكويت الذي يدعي أن السلفية معتدلين، سلفية متطرفون مكفرة، قلت لا ننكر عليهم صلاتهم ولا صيامهم ولا حتى القرآن. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك، قال يعني حدثاء الأسنان يقولون من قول الخير البرية، يقرؤون القرآن، ولكن طبعا كيف موقفهم من المسلمين؟ قرآن قراءتهم لا تتجاوز حناجرهم، لأنهم لا يفقهون معانيه، لا يتدبرون معانيه، فقط يهتمون بالغنة ويهتمون بالمد اللازم والمنفصل وإلى آخره والمتصل، وينسون المعاني العظيمة اللي فيه، التي تدعو إلى الوحدة، تدعو إلى القيم الرفيعة، تدعو إلى التواضع، تدعو إلى الخشوع لله سبحانه وتعالى، وأن يكون المؤمن أخا لإخوانه، ذليلا لإخوانه، ليس فقط متواضعا لهم، فهم عكس ذلك. إذا هنا من الأمور تذكرها والتي أريد أن أجيب عن السائل هي التكفير المعين. هم لم يكتفوا بالتكفير المطلق، كان في الجهة والمكان، هم عندهم كل من قال بأن الله ليس له حدود، ما حدود يعني ليس محدود من الجهات الست، فهو عندهم كافر. جهمي طبعا عندهم جهم صفوان، ولكن في الحقيقة يريدون به الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، المعتزلة والإمامية والزيدية والإباضية وكل الأمة، لأن عندهم الله تعالى لابد لهم من مكان، ولا بد لهم من حيز، ولا بد لهم من تركيب، وأن له اليد والساق ونحو ذلك. إذن هذه، فعندهم الذي لا يقول باليد منكر للصفات، الذي لا يقول طبعا السائل ذكر هنا قال المثبتة، هم يثبتون أشياء في الحقيقة يعني لست أدري كيف أسميها. الله تعالى عندما يقول قالت اليهود يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، فهم يتفهمون منها أن الله له يد حقيقية، مع أن المراد هو أن اليهود قالت الله شحيح، والله تعالى رد عليه بأن الله كريم، وهذا معروف في القرآن في اللغة العربية واللغة القرآنية. الله تعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوم محسور. فهنا العلماء جميعا باتفاق على أن المراد هنا ليس تحريم وضع اليد في العنق، وإنما تحريم الشح، وليس المراد بالبسط هو هكذا يعني تبذير المال، وانما المراد به طبعا هذا المفهوم اللغوي، واللغه العربيه فيها الكنايه وفيها الاستعاره وفيها المجاز وفيها، لكنهم فهموا الامر وجسموا الله تجسيما الى اخره. انا قلت لها بالنسبه لهؤلاء لو هذه العقائد هكذا اخذوها فقط، نقول هذا كما يقول يعني ورد في الحديث عريض القفا، انسان مغفل يعني يفهم الامور بحرفيه. كذلك الصحابي اللي قال يعني الذي قال دي فهم الخط الابيض من الخيط الاسود، الخيط الابيض من الخيط الاسود بمفهوم حسي، فصح له المفهوم. فهكذا الامر، لكن الاشكال هو انهم جعلوا العقائد اللي هي سبب لوحده المسلمين جعلوها سبب ليه. ففي في الاشاعره خصوصا كفروهم، ذكرت امثله كذلك كثيره عن تكفيرهم، حتى هذه رساله المؤتمر الكويت اقول لهم انتم تكذبون عندما تقولون اننا معتدلون، انتم تكفرون. من أمثلة على ذلك يعني الفتاوى الكثيرة جدا. ابن باز مثلا عندما سئل عن الشيخ عبد الله الحبشي الأشعري معروف، جاء في جوابه يعني الكلام يعني ما هو السبب الذي جعله يحكم عليه ذلك الحكم، قال وأفيدك أن هذه الطائفة معروفة لدينا، فهي طائفة ضالة، ورئيسهم المدعو عبد الله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله، فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم الباطلة وتحذير الناس منهم. ومن الاستماع لهم او قبول ما يقولون. ثم ماذا؟ طبعا قد يكون هذا عبد الله الحبشي تصرف تصرفات خاطئه، لكن ما هو العله التي ذكرها ابن باز؟ قال: ولا شك ان من انكر ان الله في السماء فهو جهمي ضال كافر مكذب لقول الله تعالى: أأمنتم في السماء. اذا هذا كلام ابن باز، طبعا تجدون المصدر. فهذا الكلام يدل على انه يكفر الاشاعره، لان كل الاشاعره وليس فقط الطائفه الحبشيه في هذا المحل، وانما الاشاعره، لان الحبشي ردد ما يقوله الاشاعره. وهكذا الفوزان اللي هو عالم علمائهم الكبار، طبعا في كتابي لم استدل الا بعلماء كبار معروفين، فقد قال: وهذا الذي ينفي كون الله في السماء يكذب القران ويكذب السنه ويكذب اجماع المسلمين، مع ان هم انفسهم ينفون ان الله تعالى مع كل شيء. الله تعالى يقول: ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. فهم يؤولون هذه الايه وينفون ان يكون الله معنا، ويقولون الله تعالى معنا بعلمه وليس بذاته. اذا هذا الكلام يعني يطبقونه في يعني يؤولون، ثم يامرون غيرهم، طبعا يعتبرون غيرهم كفر ان أول. فان كان عالما بذلك فانهم كفروا بذلك. بل اللجنة الدائمة للفتوى، اللي هي طبعا لجنة رسمية في السعودية وهي السلفية طبعا، قالت: من قال لا نقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال فهو بهذا مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمات الصحابة، يعني لابد أن نقول الله فوق. وطبعا هم لهذا ينكرون طبعا أن تكون، حتى عندما يقول الأرض كروية يقولون بأن الإنسان يعيش فقط في الجهة العلوية منها فقط، ليس في الجهة السفلية. والبعض يقول أنها مسطحة وليست كروية. ويقولون لا تدور، لأنها لو دارت إذا لن يبقى فوق ولا تحت ولا كذا، فلذلك يقولون بثبات الأرض ودوران الشمس عليها. وهكذا يقول الشيخ العثيمين، طبعا معروف عندما يتحدث عن الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة في صفة الكلام، قال: وقالت الأشعرية، طبعا الأشعرية حتى ابن تيمية يسمى المخنثة، مخنث المعتزلة، يسبهم بذلك، الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة، قالوا: إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم في نفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله تعالى ليعبر عما في نفسه. فما الفرق إذا بين المعتزلة والأشاعرة؟ إذا هو طبعا المعتزلة يكفرهم، إذا هنا يقول بأن الأشاعرة هم نفس المعتزلة في صفة ما يسميها صفة الكلام، وبالتالي يعني هو لهكذا يعني عنده يعني هؤلاء الأشاعرة كفرة. إن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا، ولا شاعر يقولون نسب الكلام إليه وصفا، إلى آخر الكلام. وطبعا هو يكفرهم، يعني عندما نقرأ هذا الكلام سنراه يكفرهم. وهكذا الشيخ محمد أمان الجامي يقول: ما الفرق إذا بين الأشاعرة، إلى آخره. تجدون كلام كثير في هذا الباب. ابن تيمية نفسه يسوق كلام يعني في تكفير الأشاعرة ويؤيده، ومن ذلك قوله: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإصفرييني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما. انظروا هنا، يمدح الرجل ويثني عليه ليبرر كلامه علما. وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف للزوزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال الإمام بن حنبل، لا كما يقوله الباقلاني، وتكرر ذلك من الجمعات. وهكذا في مجموع الفتاوى، طبعا نصوص كثيره تجدونها يعني تبين ان هذا الامر. طبعا هذا كله يعني حتى في كلامهم في اشعارهم الى اخره، يسمونهم كما ذكرنا مخانيث، يسبونهم بذلك. يقول مثلا في نونيه القحطاني: والان اهجو الاشعريه وحزبه. طبعا هذه النونيه يحفظونها ثم يقولون: نحن معتدلين. لست ادري كيف معتدلون. يقول: والان اهجو الاشعريه وحزبه واذيع ما كتبوا من البهتان، عطلتم السبع السماوات العلى والعرش اخليتم من الرحمن. لانهم يصورون ان العرش هو مجلس، هو محل جلوس الله سبحانه وتعالى. تعالى ما يقولون: لاقطعن بمعول اعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني، ولاكتبن الى البلاد بسبكم. يعني هذه العقيده، يعني هذه السنه يتصورونها هي سنه السب وسنه العنف. فيسير سير البزل بالركبان يا اشعريه. انظروا ماذا يقول لهم، هذه يحفظونها ويغنونها، يعني هذه حتى صبيانهم يحفظونها ويغنونها. يقول فيها: يا أشعرية يا أسافلة الورى، يا عمي يا صم بلا آذان، إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني، لو كنت أعمى المقلتين لسرني، كي لا أرى إنسانكم إنسانا، تمنيت لو كنت أعمى حتى لا أراكم. قد عشت مسرورا ومت مخفرا ولقيت ربي سرني ورعاني، إلى آخر كلامه. وهكذا نجد الكثير منهم، مثلا يقول محمد بن قدام المقدسي، طبعا هو أيضا سلفي، وهذا حال هؤلاء القوم لا محالة، فهم زنادقة بغير شك، فإنه لا شك في أنهم يظهرون تعظيم المصاحف إيهاما أن فيها القرآن. هو يتصور أن القرآن هو ذلك الكلام الله، هو ذلك المكتوب في المصاحف، ويعتقدون في الباطن أنه ليس فيها إلا الورق والمداد، ويظهرون تعظيم القرآن ويجتمعون لقراءته في المحافل والأعياد، ويعتقدون أنه إلى آخره. طبعا هذا كله كلام، يعني طبعا هذا نموذج فقط أو نماذج عن تكفيرهم للأشاعرة. ولم يكتفوا بهذا، يعني هناك تكفير حتى صريح، يعني ألفوا الرسائل والمنتشرة بكثرة على النت في تكفير الأشاعرة، بل في تكفير أعلام الأشاعرة. وطبعا أول من فعل هؤلاء هذا يعني تلاميذ الدعوة النجدية، تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنفسهم. فورد مثلا في كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، في عد رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرب، هذا من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رسالة في تكفير من أنكر الاستواء على العرش، الاستواء اللي هو الجلوس طبعا. وطبعا هذه الرسالة يكفر بها الأشاعرة، وقد قدموا لها بهذا التقديم رسالة إلى عبد الله عمر صاحب الإحساء، لما بلغه مسبة مشايخ المسلمين والوقوع في أعراضهم، ليتوصل هو وإخوانه بذلك إلى أغراضهم، إلى آخر الكلام. تجدون فيه يعني هذه النصوص في تكفير الأشاعرة. طبعا هذه مثال. كذلك هناك الشيخ عبد الرحمن بن حسن، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك كفر أشاعرة صراحة، فقال: وهذه الطائفة التي تنسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والجمال، فلقد أعظموا الفري على الله، وخالفوا أهل الحق من السلف والأئمة وأتباعهم، وخالفوا من ينتسبون إليه، فإن أبا الحسن الأشعري إلى آخره، وأجازوا الشرك، فجحدوا توحيد الله في الإلهية، وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله، فجوزوا أن يعبد غيره من دونه، وجه إلى آخره. وهكذا نجد أبا بطين إلى آخره، كلهم طبعا مع العلم أن الأشاعرة كما قال السائل هم أكثر الأمة، يعني أكثر علماء المتكلمين تقريبا الأشاعرة. فلذلك يعني إلى آخره. مع ذلك كان يعني هناك كتب، يعني كما قلنا كتب ألفت، هناك رسالة بعنوان تكفير الأشاعرة تجدون على النت، صاحبها الشيخ خالد بن علي المرضي الغامدي، وهذا تلمذ على كبار المشايخ، الشيخ عبد العزيز بن باز، وعبد الله بن جبرين، وحمد بن عثيمين، وعبد الله بن القعود وغيرهم. في هذه الرسالة يعني قدم الرسالة بقوله: هذا كتاب في تكفير الأشاعرة الجهمية، وبيان قول أهل العلم فيهم، وتحقيق إجماع السلف على كفرهم، والرد على من زعم خلاف ذلك. طبعا في الكتاب نصوص وتصريحات كثيرة جدا، لأنهم يمارسون التقية كما قلت، يعني في حال حتى لا يعارضوا، يعني يكنون، يقول: من أنكر الجهة فهو كافر، وهم يقصدون بذلك طبعا الأشاعرة. هذا الكتاب صريح في التكفير. النموذج الثاني كتاب بعنوان تأكيد المسلمات السلفية في نقد الفتوى الجماعية بأن الأشاعرة من الفرقة المرضية، وهذا أيضا فيه نصوص كثيرة جدا في تكفير الأشاعرة، بالإضافة للكتب التي ألفت في تكفير أعلام الأشاعرة، مثل مثلا في تكفير النووي باعتباره أشعريا، في تكفير الشاطبي، في تجدونها في الكتاب عندما ترون مثلا في المذهب المالكي، لأن أكثر مثلا المذاهب أو أتباع المذهب المالكي والحنبلي، طبعا الحنبلي ما عدا بعض أهل الحديث، والشافعي كلهم أشاعرة، والماتريدية كثير منهم معتزلة أو ماتريدية. فبالتالي الحنابلة، يعني عفوا، يعني حتى الحنابلة كفروهم باعتبار أنهم أشاعرة. تجدون في الكتاب طبعا تفاصيل كثيرة جدا. طبعا هذه رسالة لمؤتمر الكويت الذي يزعم أنهم معتدلون، وأن هذا ليس هناك اعتدال. شخص يكفر الأمة جميعا، ثم يقولون: الدين غريب، والدين لا تمثله الكثرة، إلى آخره. نعم الدين لا تمثله الكثرة، ولكن الكثرة أنتم تكفرون، يكفرون المؤمنين الطيبين، يكفرون علماء المسلمين، إلى آخره. وفي نفس الوقت نجدهم يتساهلون مع العصاة، يقول لو أحدهم: لأن يصحب ولدي سكيرا خير من أن يصحب صاحب بدعة. وصاحب بدعة عندهم هو ربما صوفي يذكر الله، أو شخص أشعري مثلا، أو شخص يقول بعدم بنفي الجهة عن الله إلى آخره. طبعا هذه، وبالتالي أكثر الأمم، أنا أرى في ذكرت هذا في كتبي، خاصة في كتاب ورثة إبليس، أن الأحاديث التي تذكر أن هناك من يخرج على الأمة، الخوارج لا يمثلهم في الواقع الذين يعيشون فيه إلا السلفية، لأنهم يكفرون الأمة، ما عداهم يقبلون الآخر، لأن هناك خروج على الإمام أو الحاكم، وهناك خروج على الأمة، والخروج على الأمة أخطر. الخروج على الأمة هو تكفيرها، تبديعها، تضليلها إلى آخره. وطبعا عندما أقول هذا الكلام لا أعني بذلك تكفيرها، أنا قلت لا أحكم لا أحد بالكفر أو بالإيمان، هذا لله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا الكلام تحذيرا لهم من أن تقع فيهم أحاديث الخروج، لأن تلك الأحاديث لا تنطبق في الصورة الواقعية إلا عليه. هم يحكمون على الأمة بالشرك، يطبقون آيات نزلت في أهل الكتاب، عفوا، نزلت في المشركين على المؤمنين. المسلم الذي يقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، بمجرد أن يتوسل برسول الله أو يزور ضريحا أو كذا، يعتبرونه مشركا شركا جليا، لا تنفعه صلاة ولا صوم ولا شيء آخر. إذن هذه كلها، طبعا لم يقل هذا أحد في الأمة إلا هم، بالإضافة كما قلنا إلى عقائدهم الغريبة طبعا في التجسيم وفي تشويه الأنبياء وغيرها. طبعا قلت العقائد التي ترتبط بذواتهم لا علاقة لها بالخارج، هذه مسألة شخصية لها، والله تعالى يحاسبهم عليها، نحن نرد عليها وننكرها، ولكن تبقى مسألة شخصية لهم، يعني هكذا هي عقولهم، يعني محدودة وبسيطة جدا. لكن بالنسبة للإشكال الكبير هو الخروج على الأمة بالتبديع وبالتكفير وبالسيف ونحو ذلك، يعني هذا الإشكال. طبعا هذه ربما خلاصة للجواب للسائل المحترم. وقلت يعني أنا بالنسبة لي كما أرى، أن أنا رأيي أن أؤمن بالوحدة الإسلامية، وأؤمن بالحوار مع المذاهب الإسلامية، ولا أؤمن بالتعصب لأي جهة من الجهات، ونعالج الإشكالات في مضامين، في مظانها المحدودة، يعني لا أنظر إلى الشخص على أنه كله أخطاء، أقول له أتعامل معه مثل الطبيب. الطبيب عندما يأتي المريض إليه يقول الحمد لله، عضلاتك سليمة، عظامك سليمة، قلبك سليم، رئتك سليمة، عندك مشكلة فقط في الجهاز الهضمي، وهذه هي المشكلة نحاول علاجها، هذه هي المشكلة. لكن عندما يدخل إليه بمجرد أن يكون لديه مشكل فقط في الجهاز الهضمي، يقول له أنت كلك داء، أنا هنا مشكلة. إذن لابد أن نحدد، يعني النصيحة في الشرع لابد أن تحدد بدقة. عندما ننصح شخصا لا نقول له كلك أخطاء، نبدأ حتى بالحسنات، نقول له أنت فيك كذا فيك كذا، هذه كلها جيدة، ولكن الإشكالات الموجودة فيك هي هذا التصرف، لو أنك انتهيت عنه، لو أنك صححته، لو أنك أعدت النظر فيه، لكان ذلك أحسن وأصلح لك وأقوم لأمرك. هذه خلاصة الجواب، والحمد لله رب العالمين.